إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر الله عز وجل بالتقوى في غير موضع من كتابه هي النجاة في الدنيا والآخرة. أما بعد، أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق وجعل لهذا الخلق سننا، أصبح الخلق يسير على وفق هذه السنن. من هذه السنن الأسباب والمسببات، جعل الله عز وجل لكل شيء سببا. فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى شيء في دينه أو في دنياه فليبحث عن الأسباب التي توصل إلى هذه الأشياء، أيا كانت هذه الأسباب مادية أو معنوية. ولكن يهتم كثير من الناس بالأسباب المادية ويغفلون ويتناسون أن الله عز وجل أيضا قدر أسبابا معنوية. فكما أن المرض حينما ينزله الله عز وجل على الإنسان قدر الله عز وجل لنا أسباب تدفع هذا المرض، منها التداوي، هذا سبب من الأسباب التي قدرها الله عز وجل. فإن الله عز وجل قد جعل لكل داء دواء، فتداووا عباد الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا قدر أسبابا أخرى تدفع هذا المرض، أسباب حقيقية وفق سنن الله عز وجل، منها الصدقة والدعاء والرقية وغيرها من الأشياء. إذا هذا الكون يكون على الأسباب والمسببات المادية والمعنوية. تتغير حياة كثير من الناس ثم لا يبحث عن السبب. يحدث تقلبات وتغيرات في حياة الناس، بل تغيرات في أرزاقهم وفي حياة آبائهم وأجدادهم، ثم إذا فكر في أسباب هذه التقلبات وأسباب هذه الانهيارات التي تحدث لا يفكر إلا بالأسباب المادية، كأنه يفكر بعقل غير المسلمين. غير المسلمين حينما يفكرون إيه السبب في انهيار الدولة؟ إيه السبب في سقوط بيت معين؟ إيه السبب في كذا؟ إيه السبب في كذا؟ لا يذكرون إلا أسبابا مادية، وقد يكون معهم جزء من الحقيقة، لكن هناك أسباب معنوية أيضا. إن من أهم هذه الأسباب التي قدرها الله عز وجل أنها تحدث تغييرا حقيقيا في حياة الأمم والأفراد في الأبدان والأرزاق، إن من أهم هذه الأسباب التي تؤدي إلى تغيير سلبي حاد في حياة الناس إنها الذنوب. إنها بتقدير من الله عز وجل إذا فعل الإنسان ذنبا أثر هذا الذنب في حياته تأثيرا حقيقيا. ظهر الفساد في البر والبحر بباقي الشبابية بما كسبت أيدي الناس. الفساد له أسباب كثيرة، من أهمها ما كسبت أيدي الناس. وإن السبب الرئيسي لنزول آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم إلى الأرض إنه الذنوب. وإن السبب الرئيسي في هزيمة المسلمين يوم أحد إنه الذنوب. إذا هذه أسباب حقيقية تؤثر في حياة الناس، في حياة أثرت بالفعل، في حياة آبائنا وأجدادنا، في حياة أبينا آدم، تؤثر في أرزاقنا، تؤثر في أبداننا، في البركة، في أخلاق أزواجنا وأولادنا، بل في تعاملات الجمادات معا. هذه الذنوب لها تأثير حقيقي لا يوقن بذلك إلا المؤمن. أقول نعم، هناك أسباب أخرى مادية قدرها الله عز وجل، ولكن الذنوب من أهم هذه الأشياء. لذلك المؤمن دائما وأبدا على وجه الذنب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه حدث بشويه يقول حدثني ابن مسعود بحديثين كان في البخاري. حدثني ابن مسعود بحديثين. وشوف يدخل ابن مسعود الحديث الاول قال اما الاول فهو من عندي والاخر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الاول ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يكاد ان يسقط عليه. نظرة المؤمن للذنب. وأما الفاجر يرى ذنوبه كأنه ذباب وقع على أمره فقال بيده هكذا. وأما الآخر الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الأول مرعب والحديث الثاني يطمئن ويمشي. الله أفرغ لتوبة أحدكم كان على راحلته في أرض الفلاة فضلت عنها راحلته عليها طعامه وشرابه حتى أشرف على الهلاك فنام ينتظر الموت فاستيقظ فرآها عنده فأخذها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا عبدك. الشاهد الحديث الآخر يتحدث عن فرح الله عز وجل بتوبة العبد. دائما كان فقه السلف في التحديد يجمعون بين الترذيب والترهيب في مجلس واحد. لذلك معمر بيقول صحيح مسلم قال لي الزهري الا احدثك بحديثين عجيبين. شوف فقه الامام الزهري انا اقول لك حديثين مع بعض عايز تقول اقول لك الاثنين مع بعض مش هقول لك واحد حديثين عجيبين. اما الاول والاثنين عن ابي هريره. اما الاول امراه دخلت النار في هره لا هي اطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت هزلا. وأما الآخر رجل أسرف على نفسه في المعاصي حتى إذا أشرف على الموت قال لأولادي إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في البر فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فقال الله عز وجل للأرض أد ما فيك وقال الله عز وجل البحر أد ما فيك. فبعث الله عز وجل بنبي وقال يا عبدي ما فعلك على هذا قال خشيتك يا رب فغفر الله. الشاهد كانوا بيجمعوا بين الحديثين حديث يخوف وحديث يطمئن. فقال الزهري لئلا يتكل رجل عشان محدش يقول ايه اصل ربنا غفور رحيم ولئلا ييأس رجل عشان محدش يقول ما فيش مني لئلا يتكل رجل ولئلا ييأس رجل. الشاهد في حديث ابن مسعود الاول ما هي نظرة المؤمن للذنب؟ المؤمن تقييمه للذنب عامل ازاي؟ ابن مسعود بيقول في نوعين من الناس والاثنين مسلمين لكن سمى الاول مؤمن وسمى المسلم الاخر فاجر كما ذكر ابن حجر ان ابن مسعود هنا اطلق على المسلم لفظ الفاجر. وامتى المسلم يتحول الى فاجر؟ عندما تتغير نظرته للذنوب. النظره الاولى المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يكاد ان يسقط عليه. واحد قاعد تحت جبل الجبل بيتحرك وهيقع في اي لحظه ومش عارف يروح فين. شوف مدى الرعب اللي بيسيطر على الانسان في هذا الموقف. حتى قال له اختار لفظ الجبل تناسب فهم العرب. جبال مكه المحيطه بها من يستطيع ان ينجو من هذه الجبال اذا سقطت عليه؟ لا احد. فهو بيبص على الجبل ده المؤمن يعيش في وجل دائما من ذنبه. وقيل هذا احدى معاني قول الله جل توبه نصوحه. قال نصوحه ان يظل على وجه الوجه. دي نظره المؤمن للذنب خايف ان يعاقب بذنبه يرجو الله يسال الله عز وجل ان يعفو عنه لكن يطلب طلب اللي بيفر من سقوط الجبل. في واحد يقول عبايه عنده دور برد فبيروح الناس تقول روح يمشي يقول حاضر تلاقيه بيتعامل بمخاطر على الموضوع اخد شريط مش عارف اي حاجه واجيب واسال واحد صاحبي اسال الصيدلي جارنا ممكن يقول لي. لكن لما يبقى كل ما المرض اخطر كل ما التعامل معاه اخطر كل ما الجديه في التعامل اسرع واخطر. لذلك في حاجه اسمها الطوارئ يعني لا ينتظر المرض ده، لازم الان حاله طارئه يجري، مش يستنى ان احنا زعلت الدكتور بعد اسبوع او الكشف بعد اسبوعين، لا حاله طارئه. الصحابه بيتعاملوا مع الذنوب حاله طوارئ، انسان نفير الى التوبه على طول، ده تعامل معه العدو. لكن اما الفاجر يرى ذنوبه. العجيب في الحديث ده انه ممكن في ذنب، ده مش واحد ضايع خالص مثلا، لا، ويرى الذنب كانه ذباب، الذباب ده حاجه وحشه مش حاجه حلوه، مش مثلا كانها النحل بتطلع عسل، لا، يعني معترف ان في ذنب، شايف الذنب حاجه وحشه شيء مش كويس، لكن محتقر يرى ذنوبه كانه ذباب سقط على برضه الذنب، شايف ان الذنب اثر فيه واثر في حياته، لكن تاثير بسيط. يعني الانسان يشمئز لما الذباب ياتي على هو يرى ذلك، لكن شايف ان ممكن يتخلص منه بسهوله، يعمل ايده كده ماسك ده بالبلط، ايه المشكله يعني؟ انتوا عاملين دوشه وقلق ومحاضرات وخلاص، والمرض والصراط والحوض، ليه الموضوع بسيط خالص؟ انت شايف اللي بينك كده؟ فقال بيده هكذا فطار، بس خلاص كده خلص الذنب، يعمل الذنب اللي بعده. فقال بيده هكذا فطار شويه وما عادش يعمل بيده هكذا. ابن مسعود سمى نظرته كده للذنب سماه فاجر، امر عجيب. ابن مسعود من اوائل الصحابه اللي اسلموا بيقول على يرى ذنوبه كانه ذنب فاجر، نعوذ بالله. اذا احبه في الله، نريد ان نتخلص من هذه السموم القاتله في حياتنا، هذه السموم التي ايقن المجاهدون الربانيون ان اول شيء يؤثر في قتالهم وجهادهم هي الذنوب. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهن بما اصابه في سبيل الله، وما ضعف وما استكان، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم الا ان قالوا، وهم بقتلوا الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا الاول. ليه؟ وبعدين وثبت اقدامنا، علم ان الاقدام لن تثبت الا بالتخلص من الذنوب. واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا. لن ياتي النص والايات تاتي في غزو الثعلب في سياق ال عمران كدارس للمسلمين، ان السبب الاول للهزيمه لما نبحث عن الاسباب ممكن يكون قله التخطيط، ممكن قله اعداد العده، ممكن العدد قليل، لكن لما نحط ترتيب الاسباب الترتيب المنطقي برقم واحد المعصيه. لذلك طول ال عمران ربنا ما قالش للمسلمين اصل خطه خالد بن الوليد كانت كويسه فعلا، كانت قويه، معلش انتوا اتهزمتوا لان كانت خطه عميقه وقويه جدا، او انتوا اتهزمتوا لانه انتوا فعلا كنتوا ضد العدد، فمعلش هزيمه لان انتوا عارف، لا لا، كل التحليل اللي سبب الهزيمه في ال عمران في غزو احد المعصيه. قد تحدث هزيمه لاشياء اخرى، لكن المؤمن يفكر في الاسباب المعنويه كما يفكر في الاسباب المعنويه. نريد ان نتخلص هذه السموم المقاتله اللي تغير الحقيقي، تغير تغيير حقيقي في مجرى حياتنا، تؤثر في ابداننا حقيقه، وتؤثر في ارزاقنا وفي اخلاق ازواجنا واولادنا. هذه لذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الرائع سيد الاستغفار، كما ذكر الامام البخاري حديث شداد بن اوس سيد الاستغفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. العجيب صنع الامام البخاري، تبويب الامام البخاري للاحاديث تبويب مبهم، وكأنه بإلهام من الله عز وجل. العلماء حتى الآن بيتدبروا في مجرد بس ترتيب أحاديث الإمام البخاري. الإمام البخاري وضع الحديث ده في أوائل كتاب الدعوات. يعني كتاب الدعوات الأدعية أول حديث حطه من كل نبي دعوة مستجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته يوم القيامة لأمته. ثاني حديث وضعه سيد الإكرام. شرحت الجو ده باب الأدعية، يتوقع مثلا دعاء نزول المطر، دعاء إن ربنا يشفيك، دعاء إن قبل الدعاء والطلب استغفار حتى تنزل البركات. ذلك دعاء الاستفتاح، الاستفتاح اللي هو طلب الفتح، قال لك السين والتاء للطلب، بتطلب الفتح من ربنا في الصلاة قبل ما تقرأ القرآن، قبل ما تقرأ الفاتحة، قبل ما تقول اهدنا، قبل ما تقرأ ما تيسر من القرآن، قبل ما تدعي في السجود، قبل كل هذه المنظومة الرائعة في الصلاة لازم تستفتح. استفتح يعني ايه؟ يعني تطلب الفتح من ربنا يفتح عليك في الصلاة. ايه هو دعاء الاستفتاح؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كلما زاد البعد بينك وبين خطاياي كلما زاد الفتح عليك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. عايز تنقيه ما تسيبش نقطه سودة عشان الفتح يزيد. ده دعاء الاستفتاح. فاول كتاب الدعوات سيد الاستغفار. وايضا لان كثير من الناس ينسى طلب المغفره، يطلب اشياء دنيويه كثيره وينسى. فابتدا به الامام البخاري ان الادعيه اللي ما ينساهاش في حياته سيد الاستغفار. ولماذا سمي سيد الاستغفار؟ السيد اللي بيلجا اليه عند الحوائج. فاذا لما يحصل لك مشاكل الجا الى سيد الاستغفار. لما حياتك تتلخبط، الارزاق والبركات والاولاد والازواج، الدنيا ملخبطه معاك، الجا الى سيد الاستغفار يحل لك مشكلتك. لكن بالشرط الذي نهى به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث موقنا به، سيد الاستغفار. ده السيد اللي كل معاني التوبه راجعه اليه، كل معاني الانابه بتقول اليه، سيد الاستغفار. لذلك قالوا الدعاء في ترتيب مبهر، وان اي حد عايز يدعي ربنا يعمل الترتيب ده. اولا الثناء على الله، ثانيا الاعتراف بالتقصير، ثالثا طلب الفضل. اللهم انت ربي لا اله الا انت، ثناء على الله. خلقتني وانا عبدك، ثناء على الله. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعتراف بالتقصير. ابوء لك بنعمتك علي، وابوء بنفسي، وابوء بذنبي، اعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اعترف بالتقصير. فاغفر لي، طلب في الآخر، فاغفر لي فإنه لا يغفر. ما قالش سيد الاستغفار أن تقول اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر ذنوبي إلا أنت. لازم المقدمة، المقدمة دي تشتمل على شيئين، ثناء على الله عز وجل واعتراف بالتقصير من جانب الإنسان. اللهم أنت ربي لا اله الا انت. سيد الاستغفار نقوله صباحا ومساء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تقوله الصبح، تقوله بالليل، بتراجع يوميا. لازم تربى صحتك يوميا، لازم تجدد العزيمه، هذه العزمه القويه، انا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذه العزمه لابد ان تجددها يوميا، هذا القرار، هذا الميثاق لازم تجدده يوميا. اللهم انت ربي لا اله الا انت. الاول تعترف ان كل نعمه في حياتك منه، دي ربي. لا اله الا انت، ان كل طاعه تتوجه بها لا تكون الا اليك. لا اله الا انت، اعتراف بالربوبيه، اعتراف بالالوهيه. الربوبيه ما ينزله الله عز وجل الينا من النعم. الالوهيه ما يصعد من الناس من العبادات الى الله. العبادات مشاعر قلبيه واعمال بالجوارح. كل مشاعرك القلبيه متجهه الى الله، كل اعمالك في جوارحك تطلب بها رضا الله، هي دي لا اله الا انت. اللهم انت ربي، انا بعترف، انا واقف، ما عندناش كرسي الاعتراف عند حد، لا، بينك وبين الله. اللهم انت ربي في اي وقت، في ليل او نهار. اللهم انت ربي لا اله الا انت. تحط راسك في الارض كده وتقول خلقتني وانا عبدك، انا بعترف يا رب، انا جاي معترف، انا ماليش غيرك يا رب، انت خلقتنا، انت صاحب الفضل علي، انت الاول والاخر والاخر في حياتي، والاول والاخر سبحانه وتعالى، انت الاول والاخر في حياتي، ليس لي رب سواك، انا عبد. شعور العبد، والا فلا اعلم، ليس له الا سيد واحد الى من يلجا. لو راح لاي حد تاني محدش هيعبره، محدش هيديله اي شيء. انا عبدك يا رب، انا ماليش غيرك يا رب، اروح لمين؟ خلقتني وانا عبد، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. يا رب انا فاكر العهد من اول، يا رب لما مسحت على ظهر ادم واخرجت من ظهره ذريته وقلت للذريه الست بربكم؟ فقلنا بلى. هذا العهد الفكره، هذا العهد بالقران، هذا العهد الشهادتين. انا رب الحافظ يا رب. مش معنى ان انا اخطات ان انا رفضت العهد او ان انا نكرت العهد، ابدا يا رب، دي كانت غلطه، لكن انا مستمر على الطريق. انا على عهد ووعدك. يعني ايه ووعدك؟ يعني انا مصدق ان اللي هيذنب هيتعاقب، انا مصدق ان اللي هيتوب هتديله نعيم، انا مصدق ان في يوم قيامه. ده الوعد، العهد ما امرنا الله به، الوعد ما وعدنا الله عز وجل على هذا القول. انا على عهدك ووعدك، انا مصدق ان في جنه وهشتغل عشانها، انا مصدق ان في نار وخايف منها. فالجنه حق والنار حق والساعه حق والنبيون حق، هي دي وعدي. وانا على عهدي ووعدي، لكن يا رب انا ضعيف ما استطعت. شوف لما تيجي ولا مساله تمضي عهد، كل حاجه لازم بالكلمه بالشروط عشان تتحاسب. فلو قلت انا على عهدي ووعدي مش كده، فتزود ما استطعت، فانه لا يستطيع احد أن يقوم بحق الله كائنا، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يشكر نعم الله كاملة أبدا. أنا على عهدك وعدك ما استطعت. المقدمة دي مع الاعتراف، أعوذ بك من شر ما صنعت. دي أخطر جزئية في الحديث هذا بإذن الله عز وجل. يمكن بعد الجلسه بصراحه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. هذه سموم القاتله، كما ان الله عز وجل جعل لكل داء دواء، فمن رحمه الله عز وجل ان اخبرنا عن هذا الدواء الذي يمحي من حياتنا اشد الامراض وأشد الأدواء. سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. العجيب هذا الرجل المؤمن خايف من ذنوبه، بيطلب الاستعادة ليس من الحيوانات المفترسة ولا الناس الظالمة ولا اشياء ضاره، وعارف عن اخطر حاجه عليه في حياته هي الذنوب. اعوذ يعني انشا، عايز حد يحميني من ايه؟ خايف من ايه؟ عايز حمايه من ايه؟ من قوه خارجيه؟ من ظلم بيقع عليك؟ من ايه؟ اعوذ بك يا رب، انا مشكلتي في حياتي شرور ما صنعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. بل انهم قالوا الذنب، سمي الذنب زي الذنب زي الدين، والذنب بيلحق الحيوان في اي مكان، فكأن الذنب وراك في كل حته هتروح، وراك في الرزق في الاولاد في البركه في الصحه الا ان تتوب. فانت خايف من اثار الذنوب، اعوذ بك من شر ما صنعت. حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون، اللي بيعملوا معاصي ما بيتوبوش، معتقدين ان هم هيثبتوا من العقاب، معتقدين الذنب هيعدي، ابدا ساء ما يحكمون. من سوء الظن بالله أن تظن أن الله لا يغفر، ومن سوء الظن بالله أن تظن أن الله لا يعاقب على الذنب إذا لم تتوب، من سوء الظن بالله أن تظن أن الله لا يغفر، لكن أيضا من سوء الظن بالله أن تظن أن الله لا يعاقب على الذنوب إذا لم تتوب منه. حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون. هتروح من ربنا فين؟ هتروح من أفضل ذنوبك فين؟ لذلك السورة دي اسمها سورة العنكبوت، خايفين من الذنوب لكن مش عايزين يرجعوا ربنا. عملوا ايه؟ اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ البيت. كل وسيلة حماية بعيد عن المغفرة هي زي بيت العنكبوت، شوية هواء كده. إن أول البيوت لبيت العنكبوت. يعني ايه مغفره اصلا؟ استغفار المغفر ده اللي كانوا بيلبسوه في الحروب، بيلبسوه على راسه عشان ضربات السيوف ما تفتحش راسه، يلبس مغفر كده حديد عشان لما يجي سيف او رماح ما يموتش. فالاستغفار تطلب الستر، ان ربنا يسترك من اصعب حاجه هتموتك. ايه اللي هيموتك؟ الذنوب. يعني كان الذنب اللي انت عملته سيوف تسقط على راسي، رماح تصوت الى صدري، لن يصرفها عنك الا المغفره. عشان كده انت بتقول انه لا يغفر الذنوب الا انت. ربنا بيقول ومن يغفر الذنوب الا الله، يعني لا احد يستطيع ان يمنع عنك اثار المعصيه الا الله. لو رحت قعدت اقوى في العالم قلت لهم انا عملت معصيه نجوني، امنعوا عقاب ربنا ان ينزل عليه. رحت يعني اكثر مكان تظن فيه النجاه، وكان في معزل، كان معتقد انه هيبقى بعيد عن الجرح. ونادى نوح لابنه وكان في معزل، كان معتقد انه ظبط مكان خلاص هينجو منه. قال يا بني اغفر معنا ولا تكن مع الجاهلين. قالوا اتصرف، انا اعرف مكان نجيني من العقوبه. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قالوا لا. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وبالفعل حال بالأهل الموت مكانا مكانا. مفيش مكان في الدنيا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، لما ظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله. ظبط كل حاجة إلا حصل. أتاهم الله من حيث لم يحتسب. وقذف في قلوبهم الرعب. اخر مكان تظن انك تؤتى منه القلب، ان الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك انت تطلب الذنوب دي ليها شرور، ليها سيوف ورماح ممكن تضيعها. يا رب احميني من ذنبي، اعوذ بك من شر ما صنعت. صباحا ومساء بتقول المفروض تذكر الصباح والمساء بل وعند النوم. اللهم عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، رب كل شيء ومليكه، اشهد ان لا اله الا انت. كل المقدمه دي ليه؟ اللهم عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، رب كل شيء ومليكه، اشهد ان لا اله الا انت. دي كلها مقدمه ثناء. عايز ايه؟ أعوذ بك من شر نفسي. خايف من نفسك؟ خايف من نفسي. فألهمها فجورها، أنا بداخل نفسي فجور لو طلع علي روح تصيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال قلها الصباح إذا أصبحت إذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. تخيل حتى وأنت نايم خايف من نفسك. نفسك تحلم لك حلم تضيعه، تخليك تظن في نفسك أشياء ليست فيك. تحلم حلم تضيع بيه. بتقولوا إذا أصبحت إذا أمسيت وإذا أخذت مرجعا. أعوذ بك من شر نفسي أولا، وبعدين وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه، أو أعوذ بك من شر الشيطان وشركه. الشرك يعني بعمل مصيبة. شاهد استعانة من النفس قبل الشيطان. أيوة قبل الشيطان. أعوذ بك من شر ما سمعت. طب وبعدين؟ شوف المشهد، المشهد الرائع. أنا جاي لك يا جاي على إيه؟ شاهد فيها نعمتك. وإيدي شايف فيها ذنبي، وحطتهم يا رب وبقول انا غلطان اقول لك بنعمتك على وبالنعم دي انا عصيتك انا عارف ان انا غلطان النعمة العين انا عصيتك فيها نعمة المال انا عصيتك فيها نعمة القلب انا حبيت بيها فيها ابوك لك بنعمتك علي وابوك بدم انا جاي لك يا رب حاطط راسي بالارض ايد فيها نعم ايد فيها ذنوب هروح لمين ابوك لك بنعمتك علي وابوك بذنبي يا رب انقذني فاغفر لي انقذني من معاصي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا بذنبك سيد الاستغفار يغير احوال ولكن من قالها موقنا بها اكثر الكلمات اللي قالتها في شرح الحديث ده اتعبتني قال شارح موقنا بكل كلمه فيها ما فيش حاجه اسمها انك انت تقولها كده لا كل كلمه بتقولها الخلق الربوبيه بالالوهيه العهد الوعد النعمه الذنب اثار المعاصي كل المعاني اللي انا عندها تبقى موقن من قالها اذا اصبح موقنا بها ثم مات ومن قالها اذا امسى موقنا بها ثم مات وجب الجبر الجبر في رواية أدخلها الله وجب له جنة خلاص انت حققت المطلوب منك تخيل واحد عمل معصية وقال السيد قال سيد الاستغفار بهذا اليقين ومات ولسه ما استزادش من الصالحات ومات وجب له جنة من يترك يدرك على ولكن يشترط فيه حتى تتم العقد وتحدث لك الصفقة وتدخل الجنة إن شاء الله في شرط وهو اليقين تقول كده بينك وبين نفسك متمركز الصبح كده أو بالليل تختار وقت مركز في بعيد عن كل الناس تخلو بنفسك وتقول اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوك لك بنعمتك علي وأبوك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرائيلنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا كل الذنوب اللهم إنا جئنا إليك يا رب طائعين منيبين خاضعين ذليلين بين يديك فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا إلا بالرب المقبول برحمتك وفضلك وجودك يا كريم اللهم استعملنا لنصرة دينك اللهم استعملنا على تسبيلنا اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب لنا أولادنا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم طير بهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة